بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 95 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. ونحن منذ ولاية الدرس 95 مع مسائل في العقيدة نرد بها على أحكام خاطئة أو على مفاهيم باطلة، حيث الغلو أو الإسراف، حيث تنطع الخوارج، وحيث تشدد التفكير، وحيث الفهم الخاطئ لكثير من قضايا الدين الأساسية الرئيسية، والذي أورثت المسلمين في القديم فرقة، وأورثتهم في الحديث فتنا كغطاء الليل المظلم. ولا يزال رويضات يتشدقون بما تلفظ به الأولون، ويحكون سيرة الماضي، يعيدون ما بدأوه ويكملون ما بنوه، وليسه كان بناء لكنه هو الهدم بعينه. ولذلك ذكرت لحضراتكم ضمن هذه الدروس الأسباب التي أدت إلى ظهور فكر الخوارج، مما تراه ليس بشيء ولا يحتاج إلى خلقة، إنما هو فهم ضال لبعض المسائل كان يجب أن تفوض وينتهى منها ويفرغ من أمرها. لوما أن أيدي خبيثة تغذي هذه الأفكار الملوثة فكان فكر الخوارج وقد علمت أسباب ظهوره ومظاهره. وفي الحديث تحدثنا في المحاضرة السابقة مع حضراتكم عن أسباب ظهور فكر التكفير في الربع الأخير من هذا القرن المنفرد، حيث كانت لها أسباب بمثابة ردود فعل من خارجه وأسباب من داخله. ذكرنا الأسباب الخارجية المتمثلة في الوالي من العزيز والانفصام بين الدين والدولة، ذكرنا أشياء من هذا القبيل بالتفصيل. والأسباب التي هي من داخلهم كالسطحية في الفهم وندرة العلم والأخذ بالمتشابهات والبعد عن المحكمات وضعف البصيرة في الدين والإسراع إلى المحرمات والغلو في الأحكام، لآخر هذه الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا الفكر سيما الفهم الخاطئ لقضايا الدين الأساسية، فإن قضية الإيمان والكفر هي أخطر القضايا على الإطلاق، ولا يجوز لمسلم عالما كان أو متعلما فضلا عن أن يكون دون هذا وذاك أن يتجرأ على التكفير وأن يتجرأ في الحكم على عباد الله لمجرد نص قد قرأه أو سمعه فيذهب لتطبيقه عليه، ولو فعل لفهمه هو للنظر لما ترك مسلما على ظهر البصيرة إلا وحكم عليه بالكفر. وهذا هو الذي وقع من أهل التكفير. فمثلا لو سمعوا رجلا يحلف بغير الله، وفي السنة حديث صحيح من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي لفظ فقد كفر، فهو يطبق عليه هذا الحديث حرفيا، حلف بغير الله اذا هو كافر او مشرك. وبما ان الكفر عنده ليس على انواع، لا يقسم الكفر الى كفر اكبر يخرج من المله وكفر اصغر لا يخرج، او كفر عقدي كفر عملي كفر نعمه، هذه التقسيمات عند هؤلاء السطحيين في الفسق يرونها باسلوبه كما عبروا عنها يقولون تقسيمات داخله، والذين تقبلوهم لان هذه التقسيمات هي تقسيمات سلف الامه الذين هم خير اهل الارض بعد الانبياء والرسل، فما كان يليق ان يقال عن تقسيمات ابن عباس ولا تلامذته او مدرسته ومن على ذاكرتهم في مدرسة السلف من المفسرين أو من الفقهاء والمحققين والأئمة المجتهدين أن يقال هذه تقسيمات سلفية، لكن هي هكذا عندهم. وبالتالي فالكفر كله كفر، فمن حلف بغير الله فقد كفر إذا هو كافر. هذا حلف بغير الله وهذا دعا غير الله وهذا وقع في لفظ شرعي الى اخر هذا، ما في شيء اسمه اتفق قدير الكفر على العموم والكفر على التعيين عندهم. وقد علمت في محاضره او في جزء كبير منها انه لا بد من التفرقه بين الكفر على العموم والكفر على التعيين. الشيء يقال فيه من فعل كذا فقد كفر، او من ترك كذا فقد كفر، فقال من علق بغير الله فقد كفر، ومن ترك صلاه فقد كفر. نعم هكذا باطلاق على العموم. اما عند التعليل فقد علمت ان الامر يحتاج الى ضوابط ويحتاج الى اقامه الحجه انتفاء شروطه وانتفاء موانعه، لكن هذا امر لا يعرفه شباب التكفير مثلا، وكثيرون على كافلته لم يفهموا هذه التقسيمات ولا تلك الاطلاقات. ولذا رحنا نركز ونؤكد على هذه المعاني مقسمين الكفر الى اكبر واصغر، او كفر عقد يخرج من المله وكفر عمل منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة ودونه كفر النعمة، ومرادفات ذلك كما ذكرنا الشرك والظلم والفسق والنفاق والجهل والجاهلية والضلال. رأينا هذه الكلمات ليست على إطلاق واحد وليس لها معنى واحد، انما على معاني او يمكن ان تقسمها الى قسمين في الجمله منها ما يؤدي إلى معنى الكفر الذي يخرج من الملة، والشرك الذي يندرج تحت قول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الحقيقة هذا الجانب كثيرون من الناس يعجب عنه أو يغيب عن أذهانه، لذا احتجنا أن نركز إليه، ونحن أحوج ما نقول لأن نفقه قضايا العقيدة فقها صحيحا، حتى لا تكون بيننا فرقة، حتى لا يقع فينا غلو، وحتى لا تبتلى صحوتنا الإسلامية بما بليت به في أوج نشاطها وقوتها من فرقة كانت سببا في إجهاضها وطعناتها. ولا شك أن السبب يكمن في هذه الأفكار التي قتلت الصحوة الإسلامية قتلا ذريعا وأورثتها فشلا مريعا. أيها الإخوة الكرام، أيضا في الشريعة سبحانه إطلاقات لكلمات يراها الناس لها معنى واحد وليست كذلك، وهي أعجب من الإطلاقات التي ذكرناها في قضية الكفر أو كلمة الكفر والشرك والفسق والجاهلية والجهل والظلم والنفاق، لأنه ربما تطرق بعض الناس لمعرفة أقسام الكفر وعرف كثير من طلبة العلم أن الكفر منه الأكبر والأصغر، وعبارة ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون كفر، وكفر ليس كمن كفر بالله وملائكته وكفر برسله وليس بالكفر الذي يذهبون إليه، فكيف تكون مكررة على ألسنة علماء وطلبة العلم. وكذا قيل مثل هذا في الشرك منه الأكبر ومن الأصغر، في يمن الحديث المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، قيل وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. فبدأ بعض الناس يعون أن الكفر ليس على كائنة واحدة وأن الشرك ليس على كائنة واحدة، ثم نحن أتممنا هذه المترادفات حيث الظلم حيث الفسق والنفاق والجهل والجاهلية والضلال، وذكرنا نماذج لهذه الكلمات فيما ورد في القرآن ويراد به الكفر وفيما ورد ويراد به ما دون الكفر. الشيء الذي نريد أن نتناوله أيضا هذه الليلة من الإطلاقات كلمات وردت في القرآن الكريم اللفظ واحد والمعنى مختلف. الكلمات ما هي؟ هي كلمة واحدة لكن لها مرادفات. كلمة المعصية، كلمة المعصية يرادفها كلمة السيئة، كلمة الذنب، كلمة الإثم، كلمة الخطيئة. معصية، ذنب، إثم، سيئة، خطيئة. لست بطلب ذكر التفصيلات أو دقائق الألفاظ التي تكون من كلمة سيئة أو معصية أو خطيئة أو إثم ذنب، إنما من الناحية العقدية هذه الألفاظ كلها جاءت في القرآن، لكن هل جاءت بإطلاق واحد كالذي نحن نفهمه؟ مثلما ذكرت كلمة معصية تبقى معصية، وانت عصيت يا فلان تبقى الله هكذا يفهمون. وكذا اذا وجدوا كلمه الذنب او السيئه او الخطيئه ويمكن يقول لك ان كلمه الخطيئه كثيره شويه عن كلمه الذنب، كلمه الذنب كثيره عن كلمه السيئه، والمعصيه ممكن تشمل هؤلاء. لكن ربما لم يضر بخلق طلاب العلم كما لم يضر بخلق غيرهم ان هذه الكلمات تاتي في القران الكريم على الجمله بمعنيين، بمعنى الشرك وبمعنى ما دون الشرك. كلمه معصيه او ذنب او اسم او خطيئه تاتي بمعنى الشرك. نعم، هذا هو الجديد، هو الامر الجديد، لكن ربما يكون جديد على اسماع البحر، وسيكون جديدا جدا على سمع مصطفى محمود لو قدر له ان يسمع، لان مصطفى محمود في مقالاته سيما مقاله وما هم بخارجين من النار، هو اخطأ خطأين في هذا المقال. خطأ الاول انه اورد ايات في الكفار فسحبها على المؤمنين، وليس ذلك منه نسيانا او جهلا، بل كان مع ترك التربص والعمل والاصلاح. كيف؟ مصطفى محمود لا يحفظ كتاب الله تعالى، وهو اذا اورد الايه اوردها برقمه. وانت اذا قلت انك تحفظ القران انت لا تحفظ رقم الايات، فكونك تولد برقم الايه معناها انك رجعت الى المصحف. ولما سمعت مصطفى محمود وهو يتكلم يتلو الايات لم احس انه يقرا قرانا، ان كان قرانا ملكون بطريقة عجيبة. كل يوري بالآية برقمها معنى نظر في المصحف، لما يوري الآية وما هم بخارجين من النار، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منه، ويوري الآية على تلك الشكل. انت لو حافظ التبت عليك الامر بترجع للمصحف تجد مثلا آية المائدة إن الذين كفروا لو أن لهم ماء الأرض جميعا ومثله معه ليبتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. واضح جدا ان قوله تعالى يريدون ان يخرجوا من النار على الكفار، ان الذين كفروا، وما في ضعف في السياق، الايتان متصلتان والسياق واحد. فكونوا ياخذ الايه الثانيه ويترك الايه الاولى هي عنوان ومقدمه ومضمون للاصل الذي جاء بعد ذلك، لدى في عمل وإصغار ذهب وسبق الرد عليه في حينه منذ ربع شهور. الخبر الثاني لما قيل له يا ابن محمود سحبت آيات الكفار على المؤمنين وحكمت عليهم بعدم الخروج من النار، مع انه كما ذكرنا في درسنا السابق ان كان ابن محمود يرى انه ليس من العدل ان يسوي الله عز وجل بين من يعمل ومن لا يعمل في دخول الجنه، قلنا له وبنفس المنطق ليس من العدل ان يسوي الله بين من امن ومن كفر، ثم ان عنصر التسويه الذي زعمت ليس موجودا. لماذا؟ لانه بالاعمال اختلفت الدرجات، وليس ادنى اهل الجنه درجه كمن هو في وسطها او من هو في اعلاها. فعنصر التساوي من ارتبط في اللفظ الكل دخل الجنه، لكن يبقى انه لا عدل اذا سوى الله بين المؤمنين والكفار، بين من وحده وبين من جعل له ندا او اتخذ مع الله ولدا. لذلك قطع عدل الله الا يسوي بين المؤمنين والكفار، فالذين ارتكبوا الكبائر وادخلوا بسببها النار ياتي في الاخير جانب رحمه الله عز وجل فيما تبقى من 99 جزءا من رحمات الله، ليضع رب العزه جل وعلا يده في النار ليخرج منها قوما قد امتحشوا. يقول كيف يمتحشون وكيف يتفعمون وهم في النار يتلاعنون كلما دخلت امه لعنه اختها. انا لا اريد ان ارد عليه بحديث وعرف الحديث، انما اقول له الايه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وقد امتحشوا. فيخرجهم الله عز وجل لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه. فلما ايه محسوبين؟ لما يقول وصار ولا رسوى مين يا ابن محمود؟ رسوى مين ومحسوبيه مع مين وصار مين؟ لا، ذاك عدل الله فيه فضل ايضا. المساله اخرجهم بما بقي معهم من ايمان، لانه قال ان الله لا يظلم مثقال ذره، فلما تلقت عندهم مثقال ذره من ايمان بها اخرجهم من النار. ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. هذه قضيه الشاهد حتى لا نستغرق في الكلام، أن ابن محمود لما قيل له سحبت آيات المؤمنين على الكفار وحكمت عليهم بعدم الخروج من النار، قال أبدا، إذا كان الآيات الذي استدلوا بها أو اللي علقوا عليها هي في الكفار، أنا عندي آيات في المؤمنين. إيه الآيات اللي في المؤمنين يا ابن محمود؟ قال ومن يعصي الآية تقول ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. جي يقول كده وانا بسمعه في القناه الفضائيه اقرا يرد على العلماء يقول اهو مش بيردوا علي يقولون ايات الكفار، انا بقول لكم ايه المؤمنين اهي مجرد معصيه اهي. خلي بالك هذا الكلام هذا الرد عشان تعرف من اين ياتي الخلل. فهو آية بتقول مجرد المعصى ربنا وتعدى حدوده هيدخل النار ويغلق فيه، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وعندي آية بتقول ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وعندي آية بتقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعندي آية بتقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مش دي آيات فيها مجرد معصية أو ذنب أو إثم أو سيئة أو خطيئة وترتب عليه الخلود في النار؟ ويجوا الجماعة الأزهرية يقولوا لا ده لازم يخرج من النار، ويرجع يغير مسار الحديث يقول لك انا مساله اصلا فاهمين ايه؟ ده انا بس يعني اعترفت الحاجز. هم فاهمين الجماعه الازهريه ان دي خط ليهم، وانا بدات اتكلم في الدين وانا راجل مش ازهري. هو احنا كان سيدنا ابو بكر ازهري، سيدنا عمر ازهري، وانت فين من ابي بكر وعمر؟ لكن ما دام لا تستطيع الاجابه بصفه مباشره لم يبقى الا المراوغه، لكن مش دي القضيه. القضيه اللي انا اريد من شباب الاسلام ان يعرف ان هذه الكلمات وهي ثابت في القران الكريم ثابت بكتاب الله، مر بمعنى الشرك ومر بمعنى ما دون الشرك ومر بمعنى الشرك وما دونه معا ومر بمعنى خلاف الاولى. انا ذكرت الاول معنيين على الجمل، كلمه المعصيه او السيئه او الذنب او الخطيئه او ايش، يرد بمعنى الشرك ويرد بمعنى ما دون الشرك. لا على الجمل عند التفاصيل تجد بمعنى الشرك وبمعنى ما دون الشرك، ومر فيه كلمه المعصيه ومرادفاتها بمعنى الشرك وما دونه في اليقوى، وتاتي بمعنى دون ان تكون معصيه، يعني مجرد حقوة من الهفوات، معصيه وقعت نسيانا، الاصل في النسيان انه معفو عنه، لكن في حق الانبياء الهفوات يحاسب عليها، فتاتي كلمه معصيه على لسان ادم، او كلمه خطيئه على لسان ابراهيم، او كلمه ذنب عن النبي محمد عليه الصلاه والسلام، ويبقى معنى دون المعصيه التي تعرفها، يعني معنى خلاف الاولى، او معنى انه ترك الراجح واخذ بالمرجوح، وتكون هذه بمعنى الراجح. سبحان الله، من معنى الشرك الى معنى الهفوة، واللفظ هو كلمه معصيه او كلمه خطيئه او ذنب او اثم او سيئه. طبعا زي ما قلت قبل كده، الامر مصطفى محمود هيفهم هذه الاطلاقات، ولو النبي عليه الشرك وما دون الشرك، وامتى تاتي كلمه المعصيه بمعنى الشرك، وامتى تاتي بمعنى ما دون الشرك، شيء في حسباني ولا تخصصاتي ولا انه فكر يدرسه. وبالتالي هو القضية لما يتكلم في مقالات ويقول مواقف، حتى يقول له لا، انما كله يتعرض للفتية والحكم في قضايا خطيرة، العالم المتخصص لا يجوز ان يتناولها الا بعد تمحيص وتدقيق، لانه إن لم تكن المسألة كذلك فما قيمة الفقهاء وما دور المجتهدين؟ ذلك فن أن دور المجتهد لما بيجي يتناول مسألة من المسائل، مش ناخذ كده ينتزعه ويبني عليه حكم. ولعلك لما ذكرنا هذا في المحاضرة السابقة، أنا أتكلم عن نصوص الوعيد، آية تقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. عاوز ايه اكثر من كده؟ يبقى الايه دي كفيله ان تحكم على قاتل غيره فضلا عن قاتل نفسه المنتحر لانه كافر مخلد في النار. لا، مش اقول لك قال مسلم باب ايمان القاتل نفسه، لا، انا بقول لك الايه، هنيجي للآية ذاتها، ده بتكلم عن ايه؟ عن قتل. القتل شرك ولا ما دون الشرك؟ ما دون الشرك. طيب، عندنا آية في نفس السورة، آية ومن يقتل مؤمنا متعمدا بالنساء، في نفس سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتتكرر مرتين. في الآية 48: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. وفي الايه 113: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ان يكون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله. الايه فهنا عند الحكم على قاتل النفس او الغير، واي قاتل النفس في سوره النساء مره: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. قاتل النفس هما المنتشر عند الشباب المنتحر، يجي واحد يقول لك واحد حرق نفسه، واحد انتحر، يصلي عليه عند الشيخ الايه، يصلي عليه المنتحر الكافر زي ما انت متخلف. اما الكفر الكافر في حديث يقول: من تحسى ثم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن وجا رقمه بحديده فحديدته في يده يجا بها رقمه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن تردى من على جبل فهو في نار جهنم في جبل على جبل يتردى من عليه خالدا مخلدا فيها ابدا او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. ثم على طول النسل واخذين على انه مفر واحد يبني على احكام ما دامت المساله كده يبقى البعيد كافر. والآية برضو ذكرت انه خالدين فيها وغير اللعن والغضب وبقية انواع العقوبة في الآية خمس عقوبات. يقول لك لا عند الحكم على الشيء لا بد من النظر الى كل الأدلة ويكفي فقط دليل واحد هنا يجعلك لا تحكم على قاتل نفسه ولا قاتل غيره ولا آكل ربا ولا آكل مال يتيم ولا متولي يوم الزحف ولا قاضي في المحصنات ولا عبد والديه انك تحكم عليه بكفر لان هذه الكبائر والموبقات هي اما انها شرك واما ما دون الشرك فان كانت شركا يحكم على اصحابها بالكفر على العموم وللتعيين بعد اقامه الحجه وان كانت ما دون الشرك فنحن لا نتدخل في مشيئه الله وارادته ولا نتألى عن الله ولا نغلق باب الرحمه ولا نمنع جانب الفضل لانه قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه جزئيه ايه التي هي في المؤمنين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. اطلاقات المعصيه اللي استدل بها على انه المعصيه تورث الخلود في النار وده كلام قالته الخوارج من قديم والمعتزله وبيرددوا الناس النهارده اللي بيعتبروا نفسهم متنورين ومتحررين وعقلانيين ولانه مدرسه المعتزله قدمت العقل على الشرع وراحت تناقش القضايا بعقل ليس كان مجردا ولكن منه الهوى لذلك وقفوا امام النصوص بعقولهم يناقشون احكام الله تعالى. كثيرون الذين حكموا على المصر على المعصيه او مرتكب كبيرة لانه مخلص النفس سواء حكم عليه بانه كافر كما قالت الخوارج قديما والتفسير حديثا او بانه مخلص النار وان لم يكن كافرا بل هو في منزله بين المنزلتين كما قالته المعتزله وسار على نقل النمط مصطفى محمود في مقاله وما هم خارجين من النار. والمقال الاخير حوار هذه ولا سماها كلمات هادئه اصيلا. طيب كلمه المعصيه مع بقيه المرادفات لها اطلاقات كما علم. قبل ذكر الاطلاقات نذكر جزئيه اخرى توقف هؤلاء اصحاب الفكر المتقلين بانهم على خطا وضلال بين. الله عز وجل قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كيف فهموا هذه الايه؟ فهموها على اطلاقها بمعنى ان الناس اللي عصوا ربنا وتعدوا حدوده هيكون النار مخلد فيه ما دام يخلد في النار يبقى كافر. عشان كده قالوا فمن عصى الله متعديا حدوده مصرا على المعصيه فهو كافر مخلد في النار. ايه الدليل؟ اهو ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. انت عاوز وضوح اكثر من كده والايه عاوزه تفسير؟ لا مش عاوزه وضوح ولا تفسير لانها واضحه زي كده. تقول له بس انا عشان اوقفك على هذا الفهم ده في نفس السياق بعد ايات المواريث مباشره في سوره النساء تيجي الآية رقم 13 ورقم 14 تقول لنا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فبنقول لهم يا جماعة إذا فهمتم إن مجرد المعصية أو الإصرار على المعصية يورث الكفر ويترتب عليه الخلود في النار فدائس خسوم آية الوعيد رقم 14. طب ما احنا لازم نبص في آية الوعد رقم 13 اللي سبقتها واللي نفهمها على نحو فهمكم انه اللي يطيع ربنا مجرد طاعة نحكم له بالإيمان ويخلد في الجنان. وليس فهمكم بأولى من فهمنا لأنه في الآيتين سياق واحد معنى واضح صريح. اتفهمت آية الوعيد على أن المعصية تورث الكفر الذي يوجب الخلود في النار، ففهمنا آية الوعد بأنه مجرد الطاعة تورث الإيمان أو مجرد الطاعة نحكم لصاحبها بالإيمان الذي يورثه دخول الجنة. وليس هذا الفهم بأولى من ذلك، وإن كان كل منهما فيه لفظ إلى إفراط أو إلى تقريب. فبالأول بآية الوعد مجرد طاعة يحكم لصاحبها بالإيمان وتدخل الجنة مالة المرجئة، ومجرد معصية يحكم على صاحبها بالكفر الذي يورثه الدخول والخلود في النار مالة الخوارج. وأهل السنة ليسوا مع هؤلاء ولا أولئك. لو في حاجة أكثر من كده إن الآية دي لما تكون بهذا الفهم الجماعة اللي يقول لك إحنا عقلانيين يا جماعة عقل إيه اللي بتقول عليه العقل ده أنتوا ضليتوا بسبب العقل أو بسبب الهوى. إزاي لما حكمتم على إنه من عقل ده كافر مخلد في النار ده بآية الوعيد. طب ما احنا بآية الوعد بنقول من أطاع فهو مؤمن مخلد في الجنة. طب افرض واحد جمع بين طاعة ومعصية، جمع بين طاعة ومعصية، يبقى الحكم ثلاثة: مؤمن كافر مخلد في الجنة مخلد في النار. تنفع الهستيريا دي؟ هذه الهستيريا اللي بيتكلموا بيها في الرويضات، وده اللي مش قادرين يفهموه وبيقولوا ده عقل وتعقل. عقل ايه وتعقل ايه؟ ده لو مستشفى العباسيه قاعده كان اقرب عقل. انما ما هو واحد اضاعه عقل بالمنطق اللي بيتكلموا بيه يبقى مؤمن كافر مخلد في الجنة مخلد في النار. عشان كده ما نقدرش ناخذ المسألة على إطلاقاتها ولا نديك حكم على نص واحد. كل آيات الوعيد في القرآن الكريم مقيدة بنص أو بآية عمدة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ناتي الى الاطلاقات للايات. احنا قلنا كلمه السيئه، كلمه السيئه جاءت في القران بمعنى الشرك. قال تعالى: بلى من كسب سيئه الشهد. والآية على تتمتها: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقوله بلى من كسب سيئة جاءت مفردة، وإذا جاءت كلمة السيئة مفردة يراد بها الشرك، وتدعم بدليل آخر إذا ترتب على ذكر السيئة الخلود في النار تيقننا أن كلمة السيئة في هذا السياق بمعنى الشرك. وهنا قالت الآية بلى من كسب سيئة، وفي آخرها فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى هذه السيئة بمعنى الشرك قطعا، وأطلقت بمعنى ما دون الشرك، ما دون الشرك. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهناك إشارة إلى أن كلمة السيئة إذا جاءت جمعا فإنها في غالب النصوص يراد بها ما دون الشرك، مع فهم السياق ومعرفة النص على هذا النحو. الآية تقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي نكفر عنكم ذنوبكم الصغائر، لأنه يقول إن تجتنبوا كبائر يبقى ما سببها صغائر. إذن هي في هذا النص بمعنى ما دون الشرك قطعا. إن تجتنب كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، كما يقول تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. لما يقول الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده يتكلم عن المؤمنين، لا غير كده، انه لما التوبة ممكن تقبل من الكافر، لما تيجي التوبة من الكافر يشترط لها الإيمان. ولذلك آيات سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن من بعد الشرك. فإذا قال الله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات علمنا أن كلمة السيئات هنا يراد بها الذنوب التي دون الشرك، ويعلم ما تفعلون. وتأتي كلمة السيئة ويراد بها الشرك وما دون الشرك في سياق واحد أو في آية واحدة. قال تعالى في قصة قوم لوط وجاءه قومه يهرعون ما سيئات قوم لوط؟ قال في هذا النص بمعنى الشرك وما دون الشرك، ومثله قول الله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقذف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ وفي مثل قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولا يمكن أن تكون كلمة السيئة في هذه السياقات المختلفة بمعنى واحد، ولا أظن أن كثيرا من طلبة العلم يفهمون هذا، كما أعتقد أنه لو فهمها مصطفى محمود ما فهمت هذه مقالاته. فهذه كلمة السيئة من هذا العرض السابق لإطلاقات كلمة السيئة في نصوص الشريعة يتبين لنا أن أخذ الأمر على عمومه في مثل قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أنه لا يصح هذا الإطلاق، ونقول إن كل سيئة كفر وشرك لا يجوز. إن قول إن كل سيئة كفر وشرك لا يجوز لما تبين من أن إطلاق السيئة يدخل فيها الصغائر، والصغائر لا تكفر بالإجماع، ومن ثم يقول القول بأن كل سيئة شرك، ويبقى الشرك سيئة أو سيئات بعينها تحتاج إلى تحديد وفهم في النصوص. كلمة الخطيئة، جاءت كلمة الخطيئة في القرآن بمعنى الشرك في الآية المتلوة السابقة: بلى من كذب سيئة وأحاطت به خطيئته. أحاطت به خطيئته، حتى تعبير القرآن يعطيك معنى أن الخطيئة هنا ليست شيئا عاديا، إنما خطيئة أحاطت به، فهو الشرك بعينه، وترتب عليه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومثل هذا جاء في القرآن الكريم عن قوم نوح: إنا خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم مما خطيئاتهم. هنا قوم نوح فعلتهم الشرك، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. صحيح، ممكن تضيف إلى الشرك التكذيب برسول الله نوح عليه السلام والإيذاء له، لكن هذا التكذيب ما هو من الشرك وهو من الكفر، لأن الكفر برسول من الرسل ذاك الكفر الحق. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فهنا القرآن أطلق كلمة الخطيئة بمعنى الشرك: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وفي قوله تعالى في خطابه لبني إسرائيل: ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطا نغفر لكم خطاياكم وتلميذ المحسنين. وجاءت ايضا بمعنى الشر في قصه سحرة فرعون بعد ايمانهم: انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. فنجد هذه الايات اطلقت كلمه الخطيئه واريد بها الشرك وما دون الشرك كذلك. وأطلقت كلمة الخطيئة وأريد بها ما دون الشرك قطعا، بل ربما تكون بمعنى دون المعصية، وذلك فيما جاء في دعاء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ونحن لا نعلم لإبراهيم خطيئة عليه السلام، بل نعلم أنه كان صديقا نبيا، ونعلم أن إبراهيم كان ضمة قائدا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ونعلم ان الله عز وجل اجتباه وهداه الى صراط مستقيم، وانه خليل الرحمن، وانه لكن قوله: والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هو ما استشعره ابراهيم في نفسه من تقصير في حق الله او تفريط في جبر الله، فعبر عن هذا الشعور الذي انتابه لمزيد ايمانه وعظيم اسلامه بانه خطيئه، ولم تكن الخطيئه بمعناها كما انها لا يمكن ان تسويها بالفاظ الخطيئه التي ذكرناها في معنى الشرك او ما دون الشرك هذا. ونجد الخطيئة بمعنى ما دون الشرك حتما في مثل قول ربنا عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بملء الأرض خطايا ولم تشرك بي شيئا لأتيتك بإقرارها مغفرة. لو أتيتني بملء الأرض خطايا أو بقراءة الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراءتها مغفرة. فكون ربنا عز وجل في هذا الحديث القدس يقول له: لو أنك أتيتني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، دلت على أن كلمة الخطايا هنا في معنى ما دون الشرك. ومثله ما جاء في الحديث النبوي قوله عليه الصلاه والسلام: ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقي من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، او فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الخطايا، فالمراد بالخطايا هنا الصغائر. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنب في الكبائر. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والخطايا هنا المقصود بها الضرائب بدليل الحديث السابق، وكذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى من المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ذكرنا كلمة السيئة والخطيئة، ويراد بذلك كلمة المعصية التي أطلقت على معنى الشرك وعلى معنى ما دون الشرك. فمن إطلاقها على الشرك ما جاء في قول الله عز وجل عن قوم فرعون: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. عفوا، عن قوم نوح: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، وكانت معصيتهم شركا. وما جاء عن فرعون: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فهنا المعصية بمعنى الشرك، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهنا المعصية على إطلاقها، ومن يعص أطيع الله والرسول وأطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. مطلق التولي عن الطاعة هو معصية، والمعصية هنا تكون بمعنى عدم الاتباع. لكن الحديث يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة دعوة وأمة إجابة. فمنذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم والخلق جميعا أمته، أي أمة دعوته ومحل رسالته: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن آمن منهم أو أسلم فهؤلاء أمة الإجابة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وترد كلمة المعصية ويراد بها ما دون الشرك قطعا، في مثل قول ربنا عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى. فإن المعصية هنا ليست من قبيل الشرك لاستحالته على الأنبياء وتبدأ، بل هي في معنى دون المعصية الهفوة للهفوات تقع نسيانا. لو كانت من أناس عاديين فهي في دائرة العقل، لكنها لما كانت من آدم الذي اصطفاه الله واجتباه اعتبر أكله من الشجرة معصية، وإن كان نسيانا بصريح الآية: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. انت لم يقع منك الذنب نسيانا وضع او وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عنه. وعصى ادم ربه فغوى بمعنى ما دون الشرك. كذلك نجد بما يرادف هذا المعنى وان لم يكن بلفظ المعصيه في قصه اخوه يوسف: اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يقل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. كذا قال ربنا: وجاءوا على قميصه بدم كذب. كذا في نفس القصه: قالوا ان يسرق فقد سرق اقل له من قبل. هذه معه لكنها دون الشرك قطعا، لانه لو لم تكن دون الشرك ما غفرت لهم الا بان ينتهوا من شركهم او كفرهم. كلمه الذنب يذكر ويراد به الشرك، وذلك في مثل قول الله عز وجل: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ما ذنبهم كان شركا وعبادة أصنام، فذلك في قصة قوم الله. قال الله تعالى في قصة أهل الكفر: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فالذنب هنا أريد به الشرك، ويذكر الذنب ويراد به الشرك وما دونه في قول ربنا عز وجل: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. كذا قال ربنا: فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وقال أيضا: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاربا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ويرد أو ترد كلمة الذنب بمعنى ما دون الشرك قطعا، وذلك في مثل قول الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أيضا: أعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وكذلك: اصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يمس كبيرة، وذلك الدهر كله. فدل على أن الذنب هنا بمعنى ما دون الشرك، بل بمعنى ما دون الكبيرة، أي في الصغائر من الذنوب والذمم منها. فهذه إطلاقات لكلمة الذنب، تقرأ كلمة الذنب هنا وهناك قد تفسرها بمعنى واحد وليس الأمر كذلك. وكالذي يقال في الذنب ذكر أيضا في الاسم، قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فدلت هذه الآية على أن الإثم هنا بمعنى ما دون الشرك، وتارك كلمة الإثم بمعنى الشرك في قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ذروا ظاهر الشرك وباطنه، الإثم بمعنى الشرك، وترك بمعنى ما دون الشرك بل ما دون الكبائر، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. سبحانه وتعالى، إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، نسألك ربنا يا واسع المغفرة أن تغفر لنا. اللهم يا واسع المغفرة اغفر لنا. اللهم يا واسع المغفرة اغفر لنا. ويا واسع الرحمة ارحمنا. يا واسع الرحمة ارحمنا. يا واسع الرحمة ارحمنا. يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فلتسعنا رحمتك. يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فلتسعنا رحمتك. يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فلتسعنا رحمتك. اللهم رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اللهم رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اللهم رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. عاملنا بفضلك وجودك وكرمك، ولا تعاملنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تعاملنا بعدلك ربنا. عاملنا بفضلك يا صاحب الفضل، وعاملنا بجودك يا أجود الأجودين، وبكرمك يا أكرم الأكرمين. واغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، ارحم المستضعفين في كل مكان، فرج كرب المكرومين، فك أسر المكسورين، انصر عبادك المجاهدين، انصر عبادك المجاهدين، انصر عبادك المجاهدين، واخلق من بينهم الشيشان الموحدين، انصر المجاهدين في الشيشان، ارحم المجاهدين في الشيشان، أيد المجاهدين في الشيشان، كن معهم اليهود المغتصبين. أرنا عجائب قدرتك في الأمريكان المتواطئين، أرنا عجائب قدرتك في سائر الكافرين والمشركين. اللهم سلط عليهم سيف انتقامك، اللهم مجري بدعاء منزل الكتاب هازم الأحزاب، اهزم الروس، اهزم الروس الملحدين، اهزم الروس ومن والاهم، واهزم الروس ومن شايعهم، وارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انهم قد ضروا وبغوا، اللهم انهم قد تجاوزوا حدودهم، اللهم انهم قد اتوا بجحافلهم يريدون تكذيبك ويريدون هزيمة دينك، بل إن موسين قال سنقاتل ربهم. فأين أنت يا ربنا؟ فأين أنت يا ربنا؟ نسألك أن تقتلهم شر كسلا، نسألك أن تقتلهم شر كسلا، وأن تجعلهم عبرة للعالمين، وأن تجعلهم عبرة للعالمين. آمنا فيهم عجائب قدرتك. إلهنا وتجاوز عن خذلاننا لإخواننا، واغفر لنا إسرافنا في أمرنا، واعف عنا وعافنا، فرج كروب المكروبين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين. اللهم إنا ضعفاء فقوم في رضاك ضعفنا، فذلا فأعزنا، مظلومون فانصرنا، خائفون فأمننا، مستضعفون فمكنا، كفار فاهدنا، مسلمون فتب علينا، اعف عنا وعافنا. لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا الى احد من الناس. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. اغفر اعيننا بنصرة هذا الدين، ومد صدور قوم المؤمنين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، فاللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. لكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.